بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثالث في الدورة العالمية في جامع الشريف بجدة، وهي تعليقات على رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، توحد بالله وتعدد الشرائع. وقد سبق وأن تكلمنا في اللقاء الأول عن ابن تيمية وعن قراءة النص من كلام السلف وأهمية ذلك بالنسبة للطالب العلمي والباحث في العلوم الشرعية، وكيف يتدرب على قراءة النص ومعرفة أسراره. ثم كان اللقاء الثاني عن معرفة الأسئلة التي من أجلها ألف شيخ الإسلام أو أملى هذه الرسالة توحد الملة وتعدد الشرائع. وقد تعرفنا على موضوع هذه الرسالة، وقلنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى نشرع في معرفة كيف قرر وناقش هذه الأسئلة، وبين هذه المسألة العظيمة والقاعدة الجليلة النافعة لمن عقلها وتأملها. وطلبنا منكم أن تعيدوا قراءة الرسالة مرة أخرى، ثم تحاولوا أن تستنبطوا المسائل والمنهجية التي سار عليها في هذه الرسالة. فمن قرأ وأعاد القراءة؟ ما شاء الله، ونريد عليه أكثر، والحمد لله في عدد لا بأس به. طيب، من هو منكم جاهز للإجابة على السؤال الأول؟ ما هو السؤال الأول؟ المصطلحات. سؤال المصطلحات، ما هي المصطلحات التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الرسالة؟ تفضل. الدكتور الكريم ذكر مجموعة من المصطلحات. جميل. أنا جمعت 21 مصطلح. جميل، ممتاز. ذكر من المصطلحات الإيمان الجامع. الإيمان الجامع ذكرها أكثر من مرة في الكتاب. جميل. وملة إبراهيم عليه السلام. وملة إبراهيم عليه السلام. والإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام والإسلام الخاص. والإيمان العام والإيمان الخاص. والإيمان العام والإيمان الخاص. ذكر الملل الست. الملل الست الموجودة في سورة الحج. في سورة الحج. وذكر الشرع والمنهج. والشرع والمنهج. وذكر مصطلح الاجتماع والائتلاف. الاجتماع والائتلاف. ذكر أهل الإسلام المحض. وذكر أهل السنة والجماعة. الإسلام المحض، أهل السنة والجماعة. ذكر الدين الجامع. ذكر الدين الجامع. قال الحكم الباطن والحكم الظاهر. الحكم الباطن والحكم الظاهر. والاجتهاد المأمور به والاجتهاد المقدور عليه. اجتهاد المأمور به والاجتهاد المقدور عليه. وذكر السلطان والحجة والعلم. السلطان والحجة والعلم. والاجتهاد التام. وذكر الدين الأصلي الجامع. الدين الأصلي الجامع. ذكر الدين الجامع والدين الأصلي الجامع. نعم. وذكر الدين المشترك. الدين المشترك. جميل، ما شاء الله. طيب شيخ، مصطلح أخبر. تفضل. الملة والشرائع واجتهاد التام. الملة والشرائع واجتهاد التام. الطائفة والاختلاف والتنازع. الطائفة والاختلاف والتنازع. التنوع والتعدد وال وملازمة ملازمة الدين للأمات. جميل، تفضل. الاجتماع والائتلاف ذكر التفرق والاختلاف في بقية الدين الملي وصبغة الله. ممتاز. أمهات هذه المصطلحات ممتاز، محاولة ممتازة. الملة يعني جميل. الإسلام الشريعة يعني ذكر التنوع كثيرا ما يقول التنوع يعني. التنوع جميل. والمنهاج الشريعة جميل جميل. الفائدة يا شيخ لعلكم تلاحظون الآن أنه من خلال قراءة النص ومحاولة استخراج أبرز وأهم المصطلحات التي تدور عليها الرسالة، يعني كأنك تبحث عن المفاتيح التي استخدمها في إجابة ونقاش هذه الأسئلة. ومن هنا نريد أن نذكركم ما هي المسألة التي يريد أن يجيب عليها شيخ الإسلام في هذه الرسالة من كرمه الأسبوع الماضي. لا كتبتم ولا حفظتم شيء. ممتاز. الشيخ يريد أن يقرر المسألة الأولى وهي ما هو الاجتماع الذي اجتمع عليه الأنبياء. أي نعم. جميل. يريد أن يبين كيف كانت علاقة الأنبياء بعضهم بعض من ناحية الدين، وكيف أنزل هذه العلاقة على علاقة العلماء بينهم في أصحاب الملة الواحدة لو يشريع في النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. في إضافة. إذن يريد أن يبين ذلك بحاجة لأننا على أمة هذه الإسلام فبدا يريد أن يفعل من القواعد الاجتماع. جميل. إذن هو يريد كما ذكر في أول رسالة يريد أن يبين الدين الملي الجامع بين الأنبياء في بيان ما علاقة بعضهم ببعض في هذا الدين الجامع الملي الذي اشتركوا فيه من جهة، ومن جهة أخرى الأمة أي أمة، ومن ثم نطبق على أمة الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم علاقة حواريها أو علماؤها بالنسبة لما أنزل إليهم في شرعتهم بعضهم مع بعض، كيف ينظر بعضهم لبعض، كيف يتعاملون في داخل الشرع الواحد، وكيف يتعاملون مع بقية الشرائع والأمم الأخرى. وهنا هذا التشبيه بين حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة للدين وبين علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما أنزل إليهم من الدين الخاتم. وهذه العلاقة إما علاقة اجتماع أو علاقة افتراق واختلاف أو تنوع أو تعارف أو توافق أو بعض الوجوه دون الوجه الآخر والوجوه الأخرى. وبناء على هذا النظر لهذه المسألة سيترتب عليه مسائل النظر لهذه المسألة سيترتب عليه

ما هو الدين الجامع الذي جاء به جميع الرسل والأنبياء، فتقول هو واحد اثنين ثلاثة وتعدد أجزاءه، أو تريدون أن تقرروا الأصل؟ نعم. ونقرر الأصل بعدين نقول ما هو هذا الدين وأحاده أو مسائله، فنقول في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، فنريد أن نثبت الأصل. كيف تثبت الأصل؟ ما هو الأصل الذي يراد إثباته؟ أنهم أمة واحدة جميعهم. تفضل يا شيخ. ها؟ إذن هذه مسألة. تعرف هذه مسألة. قبل المسألة شيخنا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بين وقرر أن دين جميع أنبياء الله عز وجل دين واحد، وراد بذلك عقيدته، وقرر ذلك بذكر أكثر من دليل على ذلك، من ذلك ذكره لسيدنا إبراهيم عليه السلام حيث قال الله عز وجل إن الآن أنت ستقرر أنهم عقيدتهم أو إيمانهم بالله واحد، لكن أول قضية اللي منها تتبرع، ها؟ أن هذه أمتكم أمة واحدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا لا كلمة سوى تحقيق الولاء البر. لله عز وجل وكلهم عباده، كلهم وكلهم خلقه، فتقرير أصل مبدأ الرسالات وأنها من الله وأن الله خالق كل شيء وأنه الإله الحق ورب العالمين لا شريك له ولا ظهير له ولا ند له سبحانه وتعالى، وأنه أرسل هؤلاء الرسل بمهمة واحدة، هذه المهمة الواحدة هي الإسلام، الاستسلام لله، إسلام الوجه لله. ولذلك يا مشايخ هنا هو يبين السياق التاريخي لذكر الرسل والأنبياء، وهذا مهم، فسياق التاريخ يقرر أن البشرية تعاقب فيها الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يخلو منهم سماء إلا وفيه لله حجة، إلا أوقات الفترات وغالبا تكون بين نبي رسول ورسول وتكون فترات قليلة، وإلا تاريخ البشرية من الذكر التاريخ الذي استعرضه الآن من خلال النصوص ومن نظر والرجوع للقرآن نجد أن القرآن يذكر قصص الأنبياء من آدم ثم يبدأ إيش؟ في ذكر إيش؟ تاريخ النبوات والرسالات، يثبت منها ماذا؟ من هذا السرد التاريخي يثبت ماذا؟ تتابع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البشرية، وأن الله عز وجل أقام بهم الحجة على البشرية. هل تعاقبوا على تقرير شيء واحد ولمهمة واحدة وقضية واحدة، أم جاءوا لقضايا متنوعة ومختلفة كثيرة؟ جاءوا في مجموعهم لأمر واحد وهو الإسلام. الإسلام يشتمل على ماذا؟ أو الدين يشتمل على ماذا؟ ولذلك هو الآن يا مشايخ أعاد إلى أصل المسائل، ذلك ذكر الإسلام العام، الإيمان العام، الدين الملي، الدين الجامع. لماذا انتقل من الخاص إلى الكلام على هذا؟ ليقرر أصل المسألة. ما أصل المسألة؟ أنه البشر هؤلاء الذين وجدوا على الأرض، وجدوا عبث، خلقهم الله عز وجل وتركهم ولم ينظر إليهم، أم خلقوا لحكمة ولغاية؟ الله خلقهم من أجل غاية وحكمة ومقصد عظيم أم لا؟ فالذين يقولون أن الله خلق الخلق ونسيه أو تركه أو لم ليس له علاقة بالخلق، هؤلاء يطعنون في ماذا؟ في أصل حكمة الوجود وفي أصل تعظيم الله، أنه نسي، أنه ترك، أنه خلق عبث. هؤلاء يعترضون على أصل تعظيم الله، وأصل تعظيمه وإجلاله أنه خلق لحكمة، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه لا خالق غير الله. ولذلك هل من خالق غير الله؟ تعالى الله. فخلق الخلق، خلقه للخلق يشترك في هذا المعنى خلق الجمادات، خلق الملائكة، خلق الجن، خلق. لكن نحن نتكلم عن أي نوع من الخلق الآن في الرسالة هذه؟ عن الإنس والجن. خلق الإنس لحكمة، ما هي؟ وإذا تقررت هذه الحكمة التي من وجود البشر على الأرض، كيف ستتحقق هذه الحكمة؟ وما مهمتهم؟ ما الغاية من وجودهم؟ لماذا وجدوا هنا؟ ما علاقتهم بالذي خلقهم؟ كيف يتعاملون معه؟ هذه الحقيقة يا مشايخ هي التي اختلفت فيها البشرية. أنتم معي يا مشايخ؟ البشرية اليوم تناقش في أصل هذه القضية. الخلق هذا ليش؟ إيش الفائدة؟ طيب هو لمن؟ من المسؤول عنه؟ ولماذا وجد؟ وإلى أين سيذهب؟ يموت من يموت وينتهي تطويهم التاريخ؟ إلى أين سيذهبون؟ طيب أولهم هل له علاقة بآخرهم؟ أم هم لا علاقة بينهم؟ طيب التفاضل فيما بين هؤلاء الخلق هم في درجة واحدة أم يتفاضلون؟ بعضهم أفضل من بعض. فإن قلت يتفاضلون بالعرق وبالشكل وباللون وبالنسب والحسب، أو يتفاضلون بالمكان، أو يتفاضلون بأمر آخر، ما هو هذا الذي يجعل بعضهم أفضل من بعض؟ هذه الأسئلة هي الأساس الذي من أجله تقول خلق الله الخلق لحكمة، هذه الحكمة من أجلها أرسل رسل، هؤلاء الرسل أجر الله على أيديهم إيش؟ الآيات الدالة على صدقهم، وأوحى الله إليهم بدين ملة إسلام شرع منهاج سبيل، ثم جعل هؤلاء يجتمعون على أصول كلية جامعة أطلق عليها شيخ الإسلام هنا إيش؟ ملة إسلام عام، الإيمان، الملة العام، الدين الجامع المشترك بين الأنبياء، المحكمات الكليات الأصول الثابتة. معنى هذه المصطلحات تدل على معنى واحد، وهو ما اجتمع عليه هؤلاء وبه يسمون ويطلق عليهم أمة واحدة. ما داموا مجتمعين عليه، وأن من خرج عنه خرج عن مجموعه وعن كليته وفارقه وناقض أصل الحكمة من وجودهم وإرساله، وأصل الحكمة من وجوده وخلقه، وعارض الله في حكمته وفي خلقه وإرساله للرسل. أما من غابت عنه هذه ولم يعقلها فإنه يكون في حيرة من أمره وفي خبال وفي سفه، ويخرصون ويكذبون ويخمنون ويظنون ظنا، وهم صم بكم عمي لا يعقلون لا يعلمون في ظلمات، لأنهم لا يستطيع أن يجيبوا على حكمة وجود الكون، ولا يستطيع أن يفهموا لماذا تاريخ البشرية بهذا الصفة، ولا يستطيع أن يقولوا لماذا في الأول آدم وبعده هود وصالح ثم كذا ثم إبراهيم نوح ثم إبراهيم ثم فلان ثم فلان، ما يستطيع. طيب وش العلاقة بين هؤلاء؟ لا يستطيع أن يفسر السير التاريخي والسياق التاريخي للخلق والوجود البشري، فضلا عن السياق التاريخي لما أنزل الله. إذا عندنا سياق تاريخي للإنسان، وعندنا سياق تاريخي ليش؟ لما أوحاه الله إلى الرسل. أوحى إلى نوح ليس كذلك؟ إلى محمد، كل أمة يوحي الله إليهم إيش؟ بهذا كل يوحيه إليه. هذا يقوم يا مشايخ على ثلاثة أصول أساسية، نستطيع أن نقول محاور ومعاقل أساسية. الأول منها تفسير أصل هذا الوجود. هذا المحور الأول يصحح به تصور الإنسان، تفسير وبيان أصل هذا الوجود كله، من أين ومن أوجده ولماذا أوجده وإلى متى وإلى أين. تفسير هذا يعطيك التصور لإدراك حقيقة السماوات والأرض والإنس والجن والحياة وما قبل وما بعد والمآل والمصير، تصور العلاقة بين هذا الخلق العظيم، ثم تصور وتفسير ومعنى وبيان ما يتعلق بالله رب العالمين، أسمائه وصفاته ووجوده سبحانه وتعالى. هذا التصور لتفسير وبيان هذا الوجود. يأتي بعد ذلك القسم الثاني، وهو بيان ما يجب لله رب العالمين، وهذا يتعلق بكيف يتأله الإنسان لخالقه وإلهه، كيف يتنسك كيف يتعبد. بما يتمسك وبما يتعبد، كيف يتقرب، كيف ينتهي إلى الله الوسيلة. بماذا؟ كيف؟ هل هو يتخذ لنفسه ما يتمسك به؟ هل هو يتأله لله بطريقته الخاصة؟ هل هو متروك دون أن يبين له ما به يتعرف على العلاقة بينه وبين هذا الإله؟ العلاقة القلبية، العلاقة النفسية، كل يريد أن يناديه، يريد أن يناجيه، يريد أن يسأله، يريد يريد يريد. هل في بيان هذا ولا ما في بيان؟ هل فيه تعليم ولا ما في تعليم؟ أم ترك الإنسان ليتمسك ويتعبد كيفما شاء؟ طيب، إذا فهم حقيقة هذا الوجود وتصور وأدرك وعقل ذلك، ثم علم كيف يتأله، يأتي أمر آخر وهو يحصل خطأ وزلل، أليس كذلك؟ أو تقصير أو زيادة أو نقص أو خلافات فيما بين البشر. حركة هذا الإنسان ووجوده على الأرض يقتضي أن يخطئ الإنسان وتزل به القلم، ويعتدي بني الإنسان على الإنسان، ويعتدي الإنسان على غيره من الخلق، ويحصل مشكلات كثيرة. ما الذي يحتاج حينئذ؟ يحتاج كيف يقبل الإنسان فيما يحصل له من أقضية. ماذا يفعل في هذا الأمر؟ وكيف يتعامل في هذا الأمر؟ ما الذي يشرع له في هذا وما الذي لا يشرع له في هذا؟ في مطعمه وملبسه ومأكله ومشربه، في علاقته ببني الإنسان، في علاقته بالحيوان، في علاقته بالخلق والوجود، في استخدام هذا الوجود والتعامل، في حركته، في ذاته، في نفسه، في قلبه، في جوارحه، في علاقته مع الإنسان وغير الإنسان، وما يحصل من تقاطعات وإشكالات تسمى طبيعة الإنسان، أنه حساس متحرك بالإرادة. طبيعة الإنسان أنه اجتماعي بطبعه. حقيقة الإنسان أنه يتقاطع مع الخلق، يتعامل مع كل الخلق، لو علاقة بالإنس، ولو علاقة بالجن، ولو علاقة ببني الإنسان، ولو علاقة بالجماد، ولو علاقة بكل شيء، بل يقوم على تسخير الأشياء، تسخير الحديد، تسخير الأرض، هذا الإنسان يعمل، عامل، حارث، همام، طبيعته. كيف تضبط عمل هذا الإنسان؟ ما الذي يربطه؟ شريعة تبين له ما يكون به صلاحه في جميع تصرفاته. يا مسائل الشريعة، تلاحظون الآن أن هذا يحتاج إلى رسل الأنبياء، وإلا كيف يعرف هذا الوجود؟ وكيف يعرف يتأله لله؟ وكيف يعرف يتصرف في الأرض؟ فكان من رحمة الله ماذا؟ أن أرسل الرسل بدين واحد جامع محكم كلي يبينونه للبشرية. هذا الأصل الجامع هو عبارة عن أمور. بدأ شيخ الإسلام هنا ببيان أن هذا الأصل الجامع مستقر وأصل كلي، يجب أن يكون ثابت ومعلوم عند كل مسلم، وهو مقتضى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان الذي يقوم على حقيقة أن كل الأنبياء والرسل عرفوا بالله، كل الأنبياء والرسل عرف بعضهم ببعض وعظم بعضهم بعضا، ولم يأتي أحد منهم يذم الآخر أو يناقض الآخر. أن كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا ما به يتنسك ويتعبد ويتأله الخلق لرب العالمين، وبينوا أن صلاح البشرية أن يحافظوا على ذلك ويقيموا الحياة الدنيا على أصول جامعة محكمة يتحقق بها اجتماعهم وصلاحهم. وبهذا كل رسول وكل نبي إذا جاء الأمة يصلح حال هذه الأمة به ولم يصلح، يصلح حال هذه الأمة به. إذا جاءوا بصلاح البشرية من أولها إلى آخرها وتتابع على هذا الأصل. هنا لما بدأ يبين كيف سيقرر هذه القضية، قررها كما قلنا أول تقدير لها بيان أن الذي أرسلهم إله واحد. إذن كلهم رسل من؟ رسل الله رب العالمين. اثنين، كلهم أرسلوا بالإسلام الجامع العام، سواء سميتوه الإسلام العام والملي والشرع والمنهاج أو المشترك أو المحكمات الكليات التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بدأ يبين أن هؤلاء جميعا ذكروا الإسلام وأنه دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. ثم سعد كيف أن كل الرسل والأنبياء يقولوا أسلمنا لله رب العالمين، وطالبوا الأمم أن تسلم لرب العالمين، تسلم تؤمن تعبد، كلها شيء واحد، كلها بالمعنى العام الدال على أن الله رب العالمين وأنه الذي يعبد ويسلم وتسلم له الوجوه وتسلم له الوجوه وحده بلا شريك. ولذلك اعبدوا الله ما لكم من الله وله أسلموا لا إله إلا هو رب العالمين لا شريك له لا ند له المعبود وحده. أرسلهم ليقول للعالمين اعبد الله، وأفضل وأعلى من عبد الله من؟ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أمروا أن يقتدي بعضهم ببعض ويتأسى بعضهم ببعض. ثم بيّن أفضل الرسل والأنبياء أولو العزم، وأبو الأنبياء الأول نوح، وأبو الأنبياء الثاني إبراهيم. ثم قال شرع لكم من الدين، هذا في الأمة الخاتمة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ثم كل أمة، أي أمة، لكن نأخذ ما نزل فيها نص في أمة محمد الدين الخاتم. يا أهل الكتاب أو يا أيها الناس أو كل رسول ينادي قومه، يا قوم لاحظوا، يا أيها الناس، يا قوم، كل ينادي يناديه إلى ماذا؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة، بعثنا، إذن من المرسل لهم؟ الله. من بعثهم؟ الله. في كل أمة، إذن كل أمة أرسل لهم إيش؟ أرسل الله لهم رسولا. إيش؟ أن يدعو هؤلاء الأمم إلى معبود واحد لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله. ثم بين ما يتعلق بالأمة الخاتمة، فجاء بإبراهيم لأن إبراهيم هو الذي حصل فيه النزاع بين الأمم مع الأمة الخاتمة. أعيد يا مشايخ، لأنه قد يسأل سائل يقول لماذا خص إبراهيم بالذكر وبدأ به؟ لأنه سيتكلم عن هذه الأمة وعلاقتها ببقية الأمة. فمن الذي حصل فيه النزاع مع الأمة الخاتمة؟ هود ولا صالح؟ ها، لا هود ولا صالح، صح ولا لا؟ من؟ إبراهيم. إبراهيم قالت، ها، قالت اليهود إيش؟ وقالت النصارى، كله يدعي إيش؟ أنه يهودي، والآخر يدعو أنه نصارى. فلما أصبح النزاع في إبراهيم في الأمة الخاتمة مع الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل حقيقة إبراهيم. ما الحقيقة التي بينها بإبراهيم؟ أن إبراهيم أبو الأنبياء، وأنه قرر لبنيه ولأمته وللأمم أن أسلموا، والإسلام هو الذي سبق مع الرسل من قبله والأنبياء. ثم نص على أن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا مسلما. طيب إيش كان إبراهيم؟ حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، ها؟ كان أمة قانتة. إبراهيم قام على الشرك المتعلق بالكواكب والشرك المتعلق بالبشر وغيره من أنواع الشرك الذي أفسد في زمانه البشرية، فكان حنيفا مسلما، مال وتجنب كل صور الشرك وعبادة غير الله، سواء من جهة تأله الكواكب أو غير الكواكب من البشر أو الحجر أو غيرها، واتجه لعبادة الله وحده، ودعا للتوحيد والإسلام والإيمان الذي دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام من قبله، وألزم وأوصى بنيه بذلك. من أولى بإبراهيم؟ الذين آمنوا به وقت رسالته، ثم الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الذين آمنوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أولى بإبراهيم، وهذا خاص بإبراهيم ولا كل نبي؟ كل نبي. نحن أولى بهود، نحن أولى بصالح، وقوم هود وصالح أولى بمحمد وإبراهيم وعيسى وداود وغيره. ليش؟ لأنهم كلهم عبدوا الله وحده، وحدوا الله وحده، ولا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. هل اتضح الآن الأصل الذي بدأ في تقريره، وكيف قام على تقريره من جهة بيان المرسل، ومن جهة اجتماع كل الأنبياء ليكونوا رسل لله وحده، ثم هم لبيان دين واحد وملة واحدة وشرعة واحدة وهي الإسلام العام، الإيمان العام، الجملي، الكلي، الملي، المشترك، المحكم، الثابت، الأصول في جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتتابعوا على إظهاره وبيانه. قال: وهذا في القرآن كثير. هذا الأصل في القرآن واضح وكثير، ثم هو في السنة كذلك واضح. نحن معاشر الأنبياء إيش؟ إخوة لله. ثم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وخذوا النصوص الكثيرة في السنة التي تبين دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عمن؟ عن رسل الأنبياء، والتي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه متمم ليش؟ ها؟ لدين الأنبياء من قبله. ها؟ أنا نصوص طبعا هو ذكر على وجه إلا الإيمان يا مشايخ، وليس الاستقصاء، لكن يقول في القرآن كثير، وأنت إذا قرأت القرآن تجد ذلك. ثم قالوا في السنة، وجاب لك حديثين ثلاثة وغيرها كثير، نصوص كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا كان عليهما الرسل من قبله، وأنه شرع واحد وأصل جامع محكم ما اختلفوا عليه ولا تنازعوا فيه، وإنما اجتمعوا عليه وبعثوا لتقريره وتثبيته وبقائه واستمراره. إذا عرف هذا المشايخ اتضح الآن أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على أصل جامع واحد، استخدم له مجموعة مصطلحات وقرر ذلك وبينه عليه رحمة الله. سننظر ما هي المسائل الأخرى بعد توحيد الله التي اجتمعوا عليها، ثم نعرف غدا إن شاء الله ونختم ما الذي اختلفوا فيه، وكيف تطبقون ذلك في الأمة الخاتمة بالنسبة لعلمائها فيما يتعلق بالشرع الخاتم. هذا هو الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في سؤال واستفسار أو شيء؟ تفضل. لا، هو في الحقيقة الآن يستخدم على المحرم. لا، ما كان ولا اتباعه من في سعيد الجواب. لماذا قصة ابراهيم بالذكر؟ ماذا؟ قصة ابراهيم بالذكر. ابراهيم قصة لأنه هو النبي الذي حصل فيه النزاع على الأمة الخاتمة. حصل فيه النزاع الأمم مع الأمة الخاتمة في إبراهيم، بمعنى هو الذي اتفق عليه الأمم لكن تنازعوا. هذه الأمة تقول لي وهذه الأمة تقول لي. فاليهود اليوم أمة موجودة، النصارى اليوم أمة موجودة، أليس كذلك؟ والمشركون أمة موجودة، يتنازعون في ماذا؟ أهل مكة لما بعث النبي يقول لإبراهيم إيش؟ ها؟ يقول إبراهيم إحنا أولى بإبراهيم، وهم على هبل ولات والعز. اليهود يقولون أبونا. النصارى يقولون إبراهيم نؤمن به على بقائهم على اليهودية المحرمة، بل يقولون يهودي، والنصارى يقولون نصراني، والمشركون يقولون مشرك. فلما أصبح الأمة على النزاع بين الله في الوحي منزلة إبراهيم، وأن الذين أولى بهما لا اليهود ولا النصارى ولا المشرك، وإنما هذا النبي والذين آمنوا، لأنه كان حنيفا مسلما ولم يكن لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك. ولذلك مهم يا مشايخ معرفة منزلة الله خصوصا في هذا العصر، لأن هناك من يريد أن يقول نعود للإبراهيمية، يقصدون بالإبراهيمية أصول الشرك الجامعة بين الباطل وينسبونها لإبراهيم. فلذلك أنتم الذين يجب أن تنادوا بإسلامية إبراهيم، وأن إبراهيم حنيفا مسلما لا يقر لا كفر اليهود ولا كفر النصارى ولا شرك المشركين.